بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. أنا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والله الواحد القهار. لو أراد الله أن يستخدم

خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا فأنى تصرفون خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية للإسلام Oh. إنك ميت.